يا ريت هو عايش.

أجرا عظيما. يا أيها النبي ومن يقنط من كل

خذوا منه، ولذلك قال إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه واحدة. ثم يأتي بعض المتنصعين الذين يقولون إن الرسول بشر، اعمل واجتهد وستصل إلى المرتبة. أقول له فض الله فاك وأخذاك الله وفقأ الله عينيك، إن رسول الله ليس كأحد أبدا أبدا أبدا. إن الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا كلام مسلم به، ولكن اقرأ يوحى إليه. فهل يليق بوزير الحكم المحلي أن يأتي بفلاح من الحقل ليكون محافظا؟ إذن هناك فرق بين بشر وبشر، الأصل واحد، إلا أن هذا البشر بشر منور صلى الله عليه وسلم. نقطة كمان معلش اسمحوا لي، يا أيها النبي، عشان بس نعرف قدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. احنا ازواجنا ممكن يريدوا الدنيا وما فيش مشكلة، لكن زوجات النبي لو كانوا عايزين الدنيا بس ما ينفعوش، ويجب على النبي ان هو يطلقهم. وبعدين ربنا يقول لهم من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الله، ده ربنا قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا ايه الا مثلها، انما دي يضاعف لها العذاب ضعفين. ده عدل يعني؟ قال لك الضعف الاول لانها خالفت منهج الله، كويس كده. اما الضعف الثاني من العذاب لانها اغضبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مره عشان خلفت المنهج، والمره الثانيه لانها اغضبت النبي، يبقى ده بشر عادي؟ استحالة. أيها السادة، نسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا فينا يا رب، وأن يجعلنا دائما وأبدا نصلي ونسلم عليه، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يتغمد الفقير برحمته. وشكرا، ولا داعي للمصافحة على باب الصراط. والسلام عليكم. يا من عليك المولى صلى الله وبالقرآن على القارئ تجلى، أما السامع فقد انزلى وتبلى، والشيطان قد فر وولى. بفضل ما قلت غفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا. إخوة الإيمان، عشنا واستمتعنا ما قبل الحديث في رحال التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي، القارئ بكحاد الإذاعة والتلفزيون ومرتين قراء محافظة الدقارية والرياض، والقارئ بمسجد السيدة زينب بالقاهرة. تليفون 27 84 192000. ومن داخل انفرادك المقام والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد عبد الرحمن بالآل شرع المصاصي.